يقتل القاتل ولا إشكال فيها. إذا لم تكن بينة فإنه على ظاهر كلام البخاري يحلف المدعى عليه يمينا ويظهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمين، يعني أن المدعي يقال له أحضر شاهديك وإلا فليس عليك إلا يمين المدعى عليه. تمام. وعلى هذا تكون القسامة كغيرها من الدعاوي إن أقام المدعي بينة ثبت الحكم، وإن لم يقم فليس له إلا اليمين على المدعي المدعي عليه. تمام. ولكن الصحيح أن القسامة هنا تجرى، وأنه يثبت القتل بالقسامة. القسامة أن يحلف المدعون 50 يمينا لأن فلانا قتل صاحبه، فإذا حلفوا قلنا تفضل خذ الرأي الذي ادعيتم عليه القتل اقتلوه، فتقوم هذه الأيمان مقام البينة مقام الشهود. عرفتم اللعنة؟ طيب، إذا حكمنا هذا الحكم فإن هذا الحكم يخالف غيره من ثلاثة أوجه. هذا الحكم يخالف غيره من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن الأيمان صارت في جانب المدعي، صح؟ والقاعدة أن الأيمان في جانب من؟ المدعي عليه. ثانيا أن الأيمان كررت كم؟ 50 يمينا، والدعاوي يكفي فيها يمين واحدة إلا في مسألة اللعب. الثالث أن المدعين لهم اليمين وإن لم يشهدوا ولم يروا إلا أن يتورعوا، وهنا إشكال، كيف تحلف على شيء إن لم ترى ولم تسمع؟ عرفنا الآن صار فيها ثلاثة أوجه مخالفة لما عليه بقية الدعاء. أما الأول، الوجه الأول وهي أن الأيمان في القسامة صارت في جانب من؟ المدعي، وهي في الأصل في جانب المدعي. فنقول الأيمان لا تختص بجانب المدعى عليه، بل الأيمان في جانب أقوى المتداعيين. الأيمان في جانب أقوى المتداعيين سواء كان المدعي أم المدعى عليه، وإنما كانت الأيمان في جانب المدعى عليه فيما إذا كانت الدعوة مجردة ما فيها قراءة. ولذلك لو أن يرحمك الله لو أن رجلا طلق امرأته ودعت عليه أن أواني المجلس الذي يقدم الرجال لها، فالقول قول الرجل لأن دعوة المرأة فلا غضار. ولو أنه هو نفسه ادعى أن الخواتم والأسورة التي في الصندوق له، القول قول معه لأن قرينه معه. وقصة الإمامة التي تشبه مدعى جوه درهم، رجل هارب وعلى رأسه إمامة وفي يده إمامة وآخر لحقه يقول أعطني إمامتي، فالذي يقول أعطني إمامتي مدعي، وما ذلك إذا حلف حكمنا له بالإمامة لأن جانبه أقوى من جانب المدعى عليه. كذلك القسامة